السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد أهم أسباب أن كثيرا من الحوارات بين المختلفين لا تصل إلى نتيجة أنه يكون أحد الطرفين أو كلاهما بانيا قوله على مقدمة عاطفية، وهذه المقدمة العاطفية يدسها تحت التراب ثم يبني عليها موقفا سلبيا من القول المناقض لها، ثم يبدأ يسجل اعتراضات على القول ويجمع تناقضات الطرف الآخر وإلى آخره. وقد تكون هذه الاعتراضات فيها ما يوحي بالعقلانية، ولكن حقيقة أمره أنه بنى هذا القول على مقدمة عاطفية. هذه المقدمة لو نوقشت لكانت ظاهرة الضعف تماما، لكانت ظاهرة الضعف تماما، ولنسف ما بني عليها. مثال ذلك، وهناك أمثلة كثيرة، دائما الحدث الصادم في التاريخ يكون له أثر على نفوس الناس، ومن خلاله يدخل الشيطان من خلال جنوده. مثلا حادثة صلب المسيح عليه الصلاة والسلام، هو لم يصلب لكن كثير من الناس ظنوا أنه صلب. المسيح لما كان على الأرض كان له أعمال عظيمة استبشر به الكثير من الناس، تناقلوا أخباره الطيبة، ثم فجأة جاءت دعوة أنه صلب وأنه عذب وأنه وأنه. هذه الدعوة كانت صادمة لنفوس الكثيرين، وعند الصدمة تضعف العقول، فيبدأ الشيطان يعمل عمله تحت ضغط الصدمة العاطفة، وخصوصا إذا لم يكن هناك نصوص أو أدلة أو مرجعية علمية تضبط الإنسان. فبث الشيطان إلى بعض أوليائه فكرة أن المسيح هذا الذي صلب وعذب إنما فعل ذلك من أجلنا، فكرة عاطفية. هذا نوعا ما قد يكون متناسبا مع كونه إنسانا طيبا، فيقول لك هذا صلب من أجلنا كما يقول بولس. لا لا لا، وأقول لكم هناك خطية أصلية نولد بها نحن جميعا، وهو صلب لأجل هذا الأمر، أن يكفر عنا هذه الخطيئة. لأنه باختصار الإله المتجسد، مو إنسان عادي. فهذا الإله المتجسد عذب وأهين، كيف اجتمعت هذه الفكرة المتناقضة؟ يعني كيف يكون إلها ويصلب؟ أصلا يقولون هو أصلا لن يكفر عنا خطايانا إلا إذا كان إلها، كما تقول الكنيسة المصرية. لأنه إنسان عادي، ذبيحة عادية ما تنفع، لابد الإله نفسه يكفر عن خطايانا بصلب نفسه. كلما أنت تريد أن تكلمهم بالمعقول، وأنه لا يعقل أن يكون الإله حيا وميتا في آن واحد، وهو الحي الذي لا يموت، وأن هذا جمع بين النقيضين، صلب قتل يقولون، تجدهم هذا الخطاب العقلي يصطدم بالعاطفة التي تملأ قلوبهم تجاه هذا الحدث الجلل. إلى اليوم النصارى تجدهم يعني يتحدثون عن آلام المسيح، وتجد موضوع تمثيلية قتل المسيح وما لاقاه وما وجده من المعاناة أمرا مشجيا لجميعهم، علما أنه أمر في الوقت نفسه يناقض كون المسيح عليه الصلاة والسلام إلها. لكن هذا داخل الحشد العاطفي، فمن خلال هذه العاطفة وهذه المحبة، وأنه صلب من أجلنا وجاء يكفر ذنوبنا وجاء وجاء وجاء، تجده من خلال هذه العاطفة، هذه المقدمة العاطفية، وأننا ولدنا بخطيئة أصلية وهو كفرها عنا، يهاجم الإسلام، يهاجم كل من يرفض هذا. فكيف ممكن تعالج مثل هذه المقدمة؟